الساعة المؤقتة تأخذ حكم مضاعفة الأجر بالنسبة للصلاة وغيره. الصحيح أن الزيادة تدفع المزيد كما سمعت من ذلك، هذا هو الصواب. نعم.